بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له، قال: وإن كان المنفرد عنه من كبار الأسباب فأقوى لحاله، ويحتج بمثله جماعة كالنساء وابن حبان. هذا في أحوال الرواة من حيث الجرح والتعديل، أن ينفرد عنه من كبار الأثبات. نقول هذا له حالان، هذا له حالان. حال الأول أن يكون المنفرد عن الراوي لا يروي إلا عن ثقة، لا يروي إلا عن ثقة، هذا الحال الأول. الحال الثاني أن يكون ثقة ثبتا ليس معروفا بالانتقاء، كسفيان الثوري، ليس مشهورا بالانتقاء لكنه حافظ ثبت، لكنه يروي عن بعض الضعفاء. فإن كان من الصنف الأول الذين لا يرون إلا عن ثقة، فهذا إذا روى عن شخص ليس فيه جرح ولا تعديل فهو توثيق. هذا قول جماهير علماء الحديث والأصول، فهو توثيق وهو العمل وعليه العمل. فإن كان لا ينتقي وروى عنه فينتفع به الراوي بحسبه، إلا أنه لا يخرج إلى حد الحجية، لا يكون محتجا به. قال: وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله، ويحتج بمثل جماعة كالنسائي بن حبان. قلت في الحاشية: يشير المؤلف إلى مسألة دقيقة يهملها كثير من المشتغلين بهذا العلم، ألا وهي أن النظر في المجهول يكون من وجهين. الأولى من جهة عدد الرواة، أيضا بقي جهة أخرى من وجهين. من جهة طبقته المجهول، طبقته إذا كانت طبقته عالية أو طبقته نازلة، هذه الجهة الأولى. والجهة الثانية من جهة الرواة عنه، من حيث العدد ومن حيث مكانة الراوي عنه والجلال. فنقول من وجهين: الوجه الأول من جهة طبقته إذا كان في الطبقات العالية أو الطبقات النازلة. الجهة الثانية من جهة الرواة عنه والكلام عنه، من وجهين: الوجه الأول من جهة عدد الرواة عنه، إذا كانوا كثر أو قلة أو واحد، والثاني من جهة مكانة الراوي عنه وجلالته، فإن لذلك تأثيرا في رفع الجهالة عن الراوي. قال الحافظ ابن رجب: قال يعقوب بن شيبة: قلت ليحيى بن معين: متى يكون الرجل معروفا إذا روى عنه كم؟ قال: إذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبي وهؤلاء أهل العلم فهو غير مجهول. قلت: فإذا روى عن الرجل مثل سماك ابن حرب وأبي إسحاق، قال: هؤلاء يروون عن المجهولين. قال ابن رجب: وهذا تفصيل حسن، وهو يخالف إطلاق محمد بن يحيى الزهري الذي تبعه عليه المتأخرون، أنه لا يخرج الرجل من الجهالة إلا برواية رجلين فصاعدا عنه، انتهى. قلت: وقد ألمح المؤلف إلى هذا في كتاب ديوان الضعفاء، فقال: وأما المجهولون من الرواة فإن كان الرجل من كبار التابعين أو أوساطهم احتمل حديثه وتلقي بحسن الظن إذا سلم من مخالفة الأصول وركاكة الألفاظ. إذا كان الرجل منين؟ من كبار التابعين، معنى هنا النظر إلى الطبقة، طبقة الراوي المجهول، لابد تنظر إليه نظرا دقيقا، أين موضع المجهول؟ فالمجهول في الطبقات العالية أرفع من المجهول في الطبقات النازلة. قال: فإن كان الرجل من كبار التابعين أو أوساطه محتمل حديثه وتلقي بحسن الظن إذا سلم من مخالفة الأصول وركاكة الألفاظ، وإن كان الرجل منهم من صغار التابعين فيتأنى في رواية خبره ويختلف باختلاف جلالة الراوي عنه وتحريه وعدم ذلك، وإن كان المجهول من أتباع التابعين فمن بعدهم فهو أضعف لخبره سيما إذا انفرد به. فهمتم هذا؟ إذا كان من طبقات النازلة أسوأ في حاله، لا سيما إذا انفرد عنه راوي أيضا في تلك الطبقات، في تلك الطبقات. هذا تعليق على هذه الفقرة، واضح يا رجال؟ وهي هذه المواضع مهمة جدا، إن شاء الله تراجعونها بقوة وتدخل في أذهانكم إن شاء الله بالسلامة. قال: وينبوع معرفة الثقات. ينبوع يعني مصدر معرفة الثقات، يقال لمصدر الشيء منبعه. نعم، ينبوع معرفة الثقات أي مصدر معرفة ثقات الرواة تاريخ البخاري. هذا التاريخ العظيم ألفه البخاري وهو في 18 من عمره. كم أعماركم؟ أصغر واحد فيكم كم؟ 13 معنا صغار. المهم فيكم من هو قد تجاوز 18. فماذا صنفنا وماذا جمعنا من كل هذه الكتب العظيمة؟ قال: فهو ألف تاريخ الكبير، هذا التاريخ العظيم، وعمره وهو في 18 من عمره على ضوء القمر، تذكر من رأسه ويكتب، يكتب ما مر معه من الرواه وأحوال الرواه. باختصار، وهو أول من ألف الرجال على المعجم. إيش معنى على المعجم؟ بدأ بحرف الألف ثم حرف الباء ثم كذا في الرجال. أول من جمع الرواه على حروف المعجم الإمام البخاري. كتابه لو أن شخصا يشرح الكتاب هذا يعني سيخرج بكم هائل، لأنه يعتبر مختصر، يعتبر من مختصرات في التراجم، ليس لعيزه، ولكن أراد يشير إلى رواة الحديث. البخاري أراد يجمع رواة الحديث بالإشارة، فلان ابن فلان ابن فلان روى عنه فلان روى عن فلان، خبره لا يصح. إيش خبر؟ معه خبر يحفظه البخاري بسنده، وحين يقول قال فلان عن فلان والصواب مرسل. إشارات، حتى إن إسحاق بن راهوية أخذ تاريخ البخاري الكبير وذهب إلى بن طاهر، بن طاهر كان السلطان والي الناس، فقال ألا أريك سحرا، ففتح الكتاب وقرأ عليه بعضه، يعني الصواب مرسل صواب كذا إشارات، فقال له فبهر به وبعظمة طرحه على رحمة الله. هذا التاريخ الكبير. الإمام البخاري يعني قد يوثق وقد يضعف وقد كذا، إشارات فقط. ثم قال المؤلف: وينبع معرفة الثقات تاريخ البخاري بن أبي حاتم. أما ابن أبي حاتم فكتابه الجرح والتعديل كذلك كتاب نفيس، أخذ التاريخ الكبير كما هو وأضاف له، كان كل ترجمة، لأن أبا حاتم وأبا زرعة تكلم في البخاري بسبب فتنة خلق القرآن لما تكلم فيه الذهلي، فقال ما يصلح ينشر العلم هذا عن غيركم، هذا الحكاية. فكيف؟ فقعد ابن أبي حاتم يسأل أباه وأبا زرعة عن التراجم ترجمة، وهم حفاظ يعرفون هذا، فسألهم عن تراجم بنفس الترتيب، وأضاف تراجما أخرى ليست في التاريخ الكبير مما اطلع عليه، وأضاف جرحا وتعديلا، بس أصل المادة لمن؟ للبخاري. ولذلك يعني لو أفرد زوائد ابن أبي حاتم على تاريخ البخاري تكون في مجلد أو أقل، زوائد الجرح والتعديل على كتاب التاريخ الكبير ستكون في مجلد أو أقل الزوائد، نعم نحو ذلك، يعني زوائد تراجم. أما مقدمة فالمقدمة نافعة جدا، عمل مقدمة علمية في مجلدين، يعني هذه خارج التراجم مفيدة، ولكن والكنى هي نفسها زيادات يسيرة. ثم ألف خطأ البخاري، من هو؟ ابن أبي حاتم، لأنه درس التراجم ترجمة، فما وهم فيه البخاري علقه عنده، فكتب خطأ البخاري في التاريخ الكبير، وهذا ليس من الإنصاف. كان ينبغي أن يذكر في المقدمة أننا اعتمدنا أصلا على تاريخ البخاري ووقفنا على أخطاء جنبناها، فكانت تنبيهات، هكذا الإنصاف، هذا هو الإنصاف. الإمام مسلم أيضا ألف كتاب الكنى، نفس الكنى للبخاري، ما في زيادة، نفس ترجمة بالترجمة، حتى إن الحافظ أبا أحمد الحاكم عليه رحمة الله في كتاب الكنى تكلم بهذا، قال بالنسبة لكتاب خلاصته، قال كتاب الكنى للمسلم وكتاب البخاري الذي في أخذ التاريخ الكبير. لا أقلل من شأن الأئمة في عيونكم، فهم كلهم أئمة كبار، أئمة علماء، كل له عذره عند الله إن شاء الله، لكن أنا عن نفسي أرى لو أنه أضيف ولو إشارة تبت من كذا رأيت كذا نقلت كذا، هذا هو الصواب، هذا هو الصواب والبركة في ذلك. ولكن لعل لهم أعذار، على لهم أعذار في ذلك، مثلا كلام الذهلي فيعني فظن فنقل كل واحد على حسبه، أو الله أعلم، والله المستعان. قال: وينبع معرفة الثقات تاريخ البخاري وابن أبي حاتم جرح التعديل. وابن حبان، كتاب ابن حبان من كتب النفيسة في التعريف بالرواه، وإن كان منهجه لا يسلم لأن عنده الثقة من روى عنه واحد ولم يحصل في جرح، فما دام مسلم وروى عنه شخص واحد فهو ثقة الأصل فيه على شروط ذكرها، لا نطول عليكم بذكرها إلا أن هذا خلاصته، يعني مسلم عدل روى عنه عدل فهو محمول فيدخله في الثقات ويصحح له في الصحيح، ما دام ما مس بنوع من الجرح فيصحح له الصحيح. فوثق جماعة من المجاهيل، فوثق جماعة من الذين يقولون ابن حبان يتساهل في توثيق المجاهيل، في توثيق المجاهيل. لكن ليس معنى هذا أن كتاب الثقات لا ينتفع به، لا، فكتاب الثقات مصدر كبير ونافع جدا في التاريخ لأنه مصدر أساسي، مصدر أساسي. هذه الكتب بحمد الله لا سيما ثقات ابن حبان قرأته كله واستخرجت منه الفوائد التي متعلقة بعلم الحديث على قدر فهمي يوم أن قرأته حين قرأت له وسائر كتب ابن حبان، واستخلصت وقلت يكون كتابا في علوم الحديث أو يعني يقرب لطلبة العلم لنقل القواعد التي زبرها الحافظ ابن حبان في كتبه، فهو أحد أئمة الحديث المشهورين. وهذه الكتب تاريخ البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان، هذه أصول في التراجم، هذه أصول في التراجم. هنا أشار إلى ثقات، قال وكتاب تهذيب الكمال، هذا الكتاب كتاب تهذيب الكمال عليه رحمة الله، كتاب أيضا يقول الذهبي في كتابه المعجم قال ولا يستغني عنه أحد. سبحان الله، الإمام المزي ألف كتابين فقط، إمام حافظ، وهذان الكتابان لم يبتدعهما ولم يبتكرهما، إنما بناهما على كتابين أو كتب قبله، لكن جعل الله البركة في هذين الكتابين. الكتاب الأول تحفة الأشراف، أصل الكتاب قبله للحافظ بن عساكر، فهو جاء رتب وزاد وخرج بكتاب الأشراف، يعني لو اجتمع 100 باحث اليوم ما يستطيعون أن ينجزوا إنجاز هذا الكتاب، 100 باحث دكتور. وألف كتاب تهذيب الكمال، أصله كتاب الكمال للمقدسي، جمع فيه تراجم أصحاب الأمهات الست، تراجم صحيح البخاري، مسلم، سنن أبي داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجه، إلا أنه لم يرتبه وفاته شيء من التراجم من الجرح والتعديل ونحو ذلك، فجاء الحافظ المزي حزمه ورتبه وضبطه وأضاف الرواه ورتب التلاميذ والمشايخ على حروف المعجم. مثلا يقول محمد ابن سالم ابن صالح، عفوا أقول شعبة ابن الحجاج أبو بسطام إلى آخره، روى عن، ثم يسرد كل مشايخه الذين روى عنهم في الأمهات الست وغير الأمهات الست ممن طلع عليه على حروف المعجم، ويشير عند كل راوي من أخرج له، من أخرج له، من شعبة عن قتادة، فيقول خاء ميم دال تاء، يعني شعبة روى عن قتادة في الأمهات الست عين، وهكذا. يعني تصور كم يجلس عندي كل ترجمة، ما في كمبيوتر، ما في حاسب آلي، كله من الذهن والطلاع ينقص، يعني عمل عجيب جدا، صبر كد نفع عالم فطحول يقول وأنا كما يجلس أكتب في الأسماء قتادة وفلان قتادة قتادة قتادة قتادة، يعني ربما اسم قتادة لو تبحث في تحفة الأشراف في تحف المهارة كم موضع كرر اسم قتادة، يعني تستغرب في تالي كمان في كم موضع لا يكل ولا يمل. هذا حال الذي ينفع الله به. أتم الكتاب قال الذهبي لا يستغني عنه أحد، وإلى اليوم كتاب علم. هذا الكتاب جمع فيه رجال أمهات الست وأضاف إلى كل راو إذا سمي راو باسمه واسم أبيه ويضيف له تمييز، يقول هذا المذكور مثلا من رجال أبي داود باسمه واسم أبي رجل آخر خارج لم يخرج له أبو داود تمييز لتميز بينه وبين الأول، ثم يترجم لك وبعد ذلك خرج الكتاب اشتهر جدا وتناقله أهل العلم وإلى يومنا هذا، واختصروه وزادوا عليه وهذبوه وجردوه. تكلمت عن هذه الكتب بتوسع قبل أكثر من 25 عاما في كتاب سميته تيسير الاستفادة، في يعني في عام 2004، متى مات الشيخ مقبل؟ 2002، يعني 1422. إذن في ذلك العام الشيخ مقبل كان في المرض وأنا في المكتبة حينها، ومات ونحن كذلك في عام 1422 كتبته وسلمته لدار الآثار، إلى اليوم لم يطبع وما زالت نسخه عندي. تيسير الاستفادة من كتب الرجال ومعرفة الصحابة، يعني شرحت فيه بيّن مناهج مختصر، ليست دراسات وسعة، مختصر مناهج علماء الذين ألفوا في كتب الرجال والصحابة، يكون يعني تسهيلا لطالب العلم اطلع عليه، وإذا يسر الله ربما أخرج لكم منه نسخة خاصة بكم، ليس للطبع، خاصة بكم إن شاء الله في وقته عند البحث. فهذا الكتب، هذه كتب الرجال، فيقول المؤلف ينبوع الثقات أي مصدر هذه الكتب، وبقي أيضا غيرها، جاء بعد ذلك علماء أيضا مع هؤلاء وبعد هؤلاء، مثل العجلي ثقات هو مجلد له ثقات، ابن قطلوبغة ألف أيضا جمع الثقات في متفرق الكتب، في متفرق الكتب جمع الثقات في متفرقات الكتب، وطبع قطعة منه. العلامة ابن قطلوبغة جمع في كتابه هذا ما تفرق في غير من ثقات، طبع قريبا، طبع منه يعني الموجود منه طبع في 9 مجلدات، في 9 مجلدات، والله الموفق. انتهينا لهنا يا رجال، ننتقل إلى الفصل الذي يلي. قال رحمه الله تعالى فصل، خلكم معي، فصل من أخرج له شيخان. هذه الفوائد التي تسمعونها قيدوها، فهي مفاتيح لأبواب سنأخذها إن شاء الله في المستقبل أوسع، وأيضا تهمكم في البحث، تهمكم في باب البحث. قال فصل من أخرج له الشيخان، الشيخان يعني البخاري ومسلما في صحيحيهما أصولا أو فروعا، يعني في شواذ متابعة. قال من أخرج له الشيخان على قسمين، أحدهما ما احتج به في الأصول، ما احتج به في الأصول، يعني هناك في صحيح البخاري ومسلم رجال مخرج عنهم في الأصول. إيش معناه في الأصول؟ أي اعتمد البخاري ومسلم في تصحيح الحديث على هذه الطريق، على هذه الطريق بعينها. فأحيانا يسوق الخبر الإمام البخاري أو مسلم ثم يسوق له متابعة، الذي ساقه في الأصول اعتمد عليه، والمتابعة عواضد تعضده، تعضد الحديث الأول. هل واضح لكم هذا؟ مثلا مسلم يسوق في صحيحه أولا أحبار الثقات المتقنين، ثم مشيخة الثقات، ثم من نزل عن ذلك 3 طبقات. فتجد في الطبقة الثالثة يذكر بعض من فيه نوع من النزول في الضبط، شواهد متابعة تقوية للخبر. الإمام البخاري ربما ذكر الراوي وذكر معه شخص آخر، عمدة على الثقة، والثاني متابعة. وقضية التمييز بين من أخرج عنه في الأصول ومن أخرج عنه في شواهد متابعة قضية اجتهادية، وإلا فالبخاري ومسلم أخرج عن الجميع، ولم يقل هذا اعتمدته في الأصول وهذا اعتمدته إيش في الشواهد، إنما أخرج عن جميع من في الصحيح. جاء العلماء بعدهما فدرسوا رجال الصحيحين، مثلا الحافظ أبو الفضل بن القيسراني، فإنه ألف رجال الشيخين وميز هذا كذا في الأصول وهذا كذا في شأن التابعات، وكذلك جمع ابن منجويه رجال مسلم وميز أخرج لهذا الراوي كذا كذا حديثا في كتاب كذا كذا وفي كتاب كذا وفي كتاب كذا، الكلاباني رجال البخاري كذلك. فهؤلاء اجتهدوا وميزوا بين الرواه، فوضعوا كل راوي في مرتبته، وكل هذا موضع اجتهاد، ولم تدرس دراسة يعني قوية تمييز رواة الصحيحين الشواهد بين الشواهد بين الأصول وشواهد المتابعات، دراسة قوية يعني حتى ولو اجتهاد يعني يستفيد من العلماء الماضين ويضيف ما تيسر له مما قد تحصل من الدراسات حول هذه القضية. لكن أنت يا طالب العلم بداية تعلم أن رجال الصحيحين على قسمين: القسم الأول من اعتمد في الأصول، والقسم الثاني من اعتمد في الشواهد والمتابعات. جمهور رجال الصحيحين معتمدون أين؟ في الأصول. جمهور رجال الصحيحين معتمدون في الأصول ووجد في الشواهد والمتابعات. قال رحمه الله تعالى: على قسمين أحدهما ما احتج به في الأصول. قلت في الحاشية: أي اعتمادا على روايته. وهم ينقسمون إلى قسمين، هؤلاء الآن حال المعتمد عليهم في الأصول. الأول من وثق ولم يحصل فيه جرح، وهم جمهور رجال الصحيحين، وثق توثيق ولم يحصل فيه جرح مطلقا. الثاني من مس بنوع من الجرح، وهم ينقسمون إلى قسمين: الأول من جرح وليس الجرح فيه مؤثر، وليس الجرح مؤثرا فيه أصلا. الجرح الوارد فيه غير مؤثر، في جرح بس غير مؤثر لا يعتبر به. إبراهيم بن سعد ثقة، قال الحافظ: ثقة تكل ما فيه بلا حجة. مثل هذا الصنف وجد فيه جرح بس لا يؤثر. النوع الثاني من جرح والجرح أثر فيه نسبيا بحيث أنزله من درجة الثقة المتقن إلى أدنى مراتب التوثيق، كسهيل بن أبي صالح على قول، أو إلى الصدق مثل محمد بن إسحاق في الشواهد. هو في الشواهد ليس في الأصول، لكن يعني يوجد هناك أرواح يوصفون بالصدق وهم من رجال الصحيحين. أو التضعيف لبعض مروياته دون بعض ونحو ذلك. مثلا جعفر بن برقان مخرج عنه في الصحيح، لكن هو ضعيف في الزهري فلم يخرج حديثه في الزهري وأخرج له عن غير الزهري. من هذا الفضل. قال الثالث من جرح والجرح فيه مؤثر وهو مضعف به، ضعيف ومع ذلك وفي الأصول في الصحيح، مثل فليح بن سليمان وخالد بن مخلد القطواني ونحو ذلك. الرابع وهؤلاء يعني محمول على أن البخاري ومسلما انتقيا من أحاديثهما المحفوظ لهما. الرابع من جرح والجرح فيه شديد ترد به الرواية حتى في الصحيح، ترد به الرواية حتى في الصحيح ما يعتمر لأن الضعف فيه مؤثر، ولا أعلمه إلا في مسلم في حديث واحد وهو حديث عائشة رضي الله عنها في ذكر عشر من خصال الفطرة، فهو من طريق مصعب بن شيبة وهو منكر الحديث مردود الرواية. نعم منكر الحديث مردود الرواية، والحديث منتقد تم الانتقاد فيه، وانظر كتابي الجامع في أحكام اللحية. وأما الثاني والثالث فيحمله العلماء على أنهما انتقيا من أحاديثهما. راجع كتاب الولي العراقي البيان والتوضيح لمن أخرج له في الصحيح ومس بضرب من التجريح، والكتاب في مجلد، إلا أن الكتاب هذا ليس موجود عندنا في المكتبة العامة، وإن شاء الله وأيضا حتى الطباعة يعني ما أظنهم تداول الآن. ونسأل الله أن يهيئ لنا الأوقات ونحقق الكتاب، أنا أو واحد منكم، لكن أوقات ضيقة علي أنا. تمام، فالكتاب يحتاج إلى تحقيق وخدمة طيبة لائقة به، ما سيما في هذا الزمن الذي تيسرت فيه الكتب وتيسر فيه المراجع والحاسب الآلي في الوقوف على الكبير والصغير مما يذكر عن راوي أو عن روايته. قال المصنف رحمه الله: من أخرج له الشيخان على قسمين أحدهما ما احتج به في الأصول، ثانيهما من خرج له متابعة وشهادة واعتبارا. قلت اعلم أن منهم من هو ثقة محتج به، هؤلاء الذين في الشواهد والمتابعات، الذين في الشواهد والمتابعات، منهم من هو ثقة محتج به، وقد يكون احتج به أحدهما واستشهد به الآخر كحماد بن سلمة، وهذا القسم مقبول الرواية خارج الصحيح، وهو غالب المستشهد به في الصحيحين، يعني هو ثقة لكن البخاري ما اعتمد عليه كحماد بن سلمة، أو اعتمد عليه مسلم دون البخاري كحماد بن سلمة عن ثابت وهكذا. فالإمام البخاري ما اعتمده، كذلك كرواية أبي الزبير اعتمدها مسلم اعتمد البخاري، كرواية عكرمة عن ابن عباس اعتمدها البخاري اعتمد مسلم، سماك عن عكرمة اعتمده مسلم اعتمد البخاري وهكذا، وهم كلهم محتج بهم إلا أن العلماء لكل منهم نظره. ومنهم من فيه ضعف لكنه يتقوى بغيره. قال الحافظ ابن رجب: اعلم أنه قد يخرج في الصحيح لبعض من تكل ما فيه إما متابعة واستشهادا، وذلك معلوم وقد يخرج من حديث بعضهم ما هو معروف عن شيوخه من طرق أخرى، ولكن لم يكن وقع لصاحب الصحيح ذلك الحديث إلا من طريقه إما مطلقا أو بعلو. فإذا كان الحديث معروفا عن الأعمش صحيحا عنه ولم يقع لصاحب الصحيح عنه بعلو إلا من طريق بعض من تكلم فيه من أصحابه خرجه عنه. قال أبو عثمان سعيد بن عثمان البردعي: شهدت أبا زرعة وأنكر على مسلم تخريجه لحديث أسباط بن نصر وقطن بن نشير وروايته عن أحمد بن عيسى المصري في كتاب الصحيح في حكاية طويلة ذكرها. قال: فلما رجعت إلى نيسابور ذكرت ذلك لمسلم، فقال: إنما أدخلت من حديث أسباط وقطن بن نشير وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم، يعني إيش؟ ما هم متابعون عليه عن شيوخهم، إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع يعني بعلو، ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول، فأقتصر على أولئك، وأصل الحديث معروف من رواية الثقات انتهى. وهذا قسم آخر ممن خرج له في الصحيح، على غير وجه المتابعة والاستشهاد، ودرجة تقصر عن درجة زيارة الصحيح عند الإطلاق. تنبيه: يستفاد من إخراج البخاري أو مسلم للراوي في الشواهد المتابعة أنه ليس بمطرح لأنه جعله في شواهد المتابعة. قال المصنف في الميزان: عبد الكريم بن أبي المخارق أخرج البخاري تعليقا ومسلم متابعة، وهذا يدل على أنه ليس بمطروح. بارك الله فيكم ونفع بكم. راجعوا هذه الفوائد المهمة، ولنا غد لكم معكم لقاء. سبحانك اللهم وبحمدك إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.